بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 442 من البداية والنهاية. غزوة الأندلس. لما افتتحت إفريقية بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد قيس من ثورهما إلى الأندلس فأتياها من قبل البحر، وكتب عثمان إلى الذين خرجوا إليها يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان والسلام. قال: فساروا إليها فافتتحوها ولله الحمد والمنة. وقعت جرجير والبربر مع المسلمين. لما قصد المسلمون وهم 20,000 إفريقية وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وفي جيشه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، صمد إليهم ملك البربر جرجير في 20,100 وقيل في 200,000. فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هاله، فوقف المسلمون في موقف لم يرى أشنع منه ولا أخوف عليهم منه. قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون وجاريتان تظلانه بريش الطواويس، فذهبت إلى عبد الله بن سعد ابن أبي سرح فسألته أن يبعث معي من يحمي ظهري وأقصد الملك، فجهز معي جماعة من الشجعان. قال: فأمر بهم فحموا ظهري، وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك، فلما اقتربت منه أحس مني الشر ففر على برذونه، فلحقته فطعنته برمحي وذففت عليه بسيفي وأخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح وكبرت، فلما رأى ذلك البربر فرقوا وفروا كفرار القطاع، وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فغانموا غنائم جمة وأموالا كثيرة وسبيا عظيما، وذلك ببلد يقال له سبيطلة على 2 من القيروان. فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وأصحابهما أجمعين. وقال الواقدي: وفي هذه السنة افتتحت إصطخر ثانية على يدي عثمان بن أبي العاص، وفيها غزا معاوية قن السرين، وفيها حج بالناس عثمان بن عفان. قال ابن جرير: قال بعضهم: وفي هذه السنة غزا معاوية قبرص. وقال الواقدي: كان ذلك في سنة 28. وقال أبو معشر: غزاها معاوية سنة 33. فالله سبحانه وتعالى أعلم. ثم دخلت سنة 28 فتح قبرص، ففيها ذكر ابن جرير فتح قبرص تبعا للواقدي، وهي جزيرة غربية بلاد الشام في البحر، مخلصة وحدها ولها ذنب مستطيل إلى نحو الساحل مما يلي دمشق، وغربيها أعراض أو وغربيها أعرض، وفيها فواكه كثيرة ومعادن، وهي بلد جيد. وكان فتحها على يدي معاوية بن أبي سفيان، ركب إليها في جيش كثيف من المسلمين، ومعه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان التي تقدم حديثها في ذلك حين نام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيتها، ثم استيقظ يضحك فقالت: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي أعرضوا علي يركبون السبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك، فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. فكانت هذه في هذه الغزوة وماتت بها، وكانت الثانية عبارة عن غزو قسطنطينية بعد هذا كما سنذكره. والمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة بقبرص. قبل المتابعة في الحاشية واحد، زففت الذأف والذؤوف أو الذؤاف سرعة الموت، والمعنى قضيت عليه. اثنان صحيح البخاري في الجهاد، والسير مسلم في الإمارة. وسبج البحر أي ظهره، وقيل وسط البحر. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى ومعه جيش عظيم من المسلمين، وذلك بأمر عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه له في ذلك بعد سؤاله إياه. وقد كان سأل في ذلك عمر بن الخطاب، فأبى أن يمكنه من حمل المسلمين على هذا الخلق العظيم الذي لو اضطرب لهلكوا عن آخرهم. فلما كان عثمان لح معاوية عليه في ذلك، فأذن له فركب في المراكب فامتهى إليها، ووافاه عبد الله بن سعد ابن أبي صرح إليها من الجانب الآخر، فالتقيا على أهلها فقتلوا خلقا كثيرا وسبوا سبايا كثيرة وغنموا مالا جزيلا جيدا. ولما جيء بالأسارى جعل أبو الدرداء يبكي، فقال له جبير بن نفير أتبكي وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك، إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك، فلما ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى، سلط الله عليهم السبي. وإذا سلط على قوم السبي فليس لله فيهم حاجة. وقال ما أهون العباد على الله، أو ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره. ثم صالحهم معاوية على 7000 دينار في كل سنة وهادنهم. فلما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لتركبها، فسقطت عنها فاندقت عنقها فماتت هناك، فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة. قال الواقدي وفي هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم، وتزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة الكلبية، وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها. وفيها بنى عثمان داره بالمدينة الزوراء، وفيها حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم دخلت سنة 29، ففيها عزل عثمان بن عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة بعد عمله 6 سنين وقيل 3، وأمر عليها عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وهو ابن خال عثمان بن عفان، وجمع له بين جند أبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص، وله من العمر 25 سنة، فأقام بها 6 سنين. وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن عامر فارس في قول الواقدي وأبي معشر زعم سيف أنه كان قبل هذه السنة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وفيها وسع عثمان بن عفان مسجد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبناه بالقصة وهي الكلس، كان يؤتى به من بطن نخل والحجارة المنقوشة، وجعل عموده حجارة مرصعة، وسقفه بالساج، وجعل طوله 60 و100 ذراع وعرضه 50 و100 ذراع، وجعل أبوابه 6 على ما كانت عليه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابتدأ بناءه في ربيع الأول منها، وفيها حج بالناس عثمان بن عفان، وضرب له بمنى فسطاطا، فكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى، وأتم الصلاة عامه هذا، فأنكر ذلك عليه غير واحد من الصحابة، كعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود، حتى قال ابن مسعود ليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. وقد ناظره عبد الرحمن بن عوف فيما فعله، فروى ابن جرير أنه قال تأهلت بمكة، فقال له وهل أهل بالمدينة وإنك أعيد، فقال له ولك أهل بالمدينة وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة، قال وإن لي مالا بالطائف أريد أن أطلعه بعد الصدر، قال إن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث، فقال وإن طائفة من أهل اليمن قالوا إن الصلاة بالحضر ركعتان، فربما رأوني أصلي ركعتين فيحتجون بي، فقال له قد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينزل عليه الوحي، والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل، وكان يصلي هاهنا ركعتين، وكان أبو بكر يصلي هاهنا ركعتين، وكذلك عمر بن الخطاب، وصليت أنت ركعتين صدرا من إمارتك، قال فسكت عثمان ثم قال إنما هو رأي رأيته. سنة 30 من الهجرة النبوية، لم فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر والمدائني، وقال هو أول من غزاها وزعم سيف أنهم كانوا صالح وسويد بن مقرن قبل ذلك على ألا يغزوها، على مال بذله له أصبه بذها، فالله سبحانه وتعالى أعلم. فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين والعبادلة الأربعة وحذيفة بن اليمان في خلق من الصحابة، فسار بهم فمر على بلدان شتى يصالحونه على أموال جزيلة، حتى انتهى إلى بلد بمعاملة جرجان فقاتلوه حتى احتاجوا إلى صلاة الخوف، فسأل حذيفة كيف صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأخبره فصلى كما أخبره، ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمان فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلا واحدا، ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلا واحدا، واحتوى على ما كان في الحصن، فأصاب رجل من بني نهد سفطا مقفولا، فاستدعى به سعيد فافتتحوه فإذا فيه خرقة أو خرقة سوداء مدرجة فنشرها، فإذا فيها خرقة حمراء فنشروها، فإذا داخلها خرقة صفراء وفيها أيروان كميت وورد، فقال شاعر يهجي بهما بني نهد آب الكرام بالسبايا غنيمة، وفاز بنو نهد بأيرين في صفط كميت وورد وافرين كلاهما، فظنوهما غنما فناهيك من غلاطه. قالوا ثم نقض أهل درجان ما كان صالحهم عليه سعيد بن العاص، وامتنعوا عن أداء المال الذي ضربه عليهم، وكان 100,000 دينار، وقيل 200,000 دينار، وقيل 300 عيد، وكان 100,000 دينار، وقيل 200,000 دينار، وقيل 300,000 دينار. ثم وجه إليهم يزيد بن المهلب بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفي هذه السنة عزل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة عن الكوفة، وولى عليها سعيد بن العاص، وكان سبب عزله أنه صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا ثم التفت فقال أزيدكم، فقال قائل ما زلنا منك منذ اليوم في زيارة، ثم إنه تصدى له جماعة يقال كان بينهم وبينه شأن شنآن، قبل متابعة في الحاشية واحد صفط قفة وتابع بعون الله سبحانه وتعالى، فشكوه إلى عثمان، وشهد بعضهم عليه أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقايؤها، فأمر عثمان بإحضاره وأمر بجلده، فيقال إن عليا نزع عنه حلته، وأن سعيد بن العاص جلده بين يدي عثمان بن عفان وعازله، وأمر مكانه على الكوفة سعيد بن العاص. وفي هذه السنة سقط خاتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من يد عثمان في بئر أريس وهي على ميلين من المدينة وهي من أقل الآبار ماء، فلم يدرك خبره بعد بذل مال جزيل والاجتهاد في طلبه حتى الساعة. فاستخلف عثمان بعده خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما قتل عثمان وذهب الخاتم فلم يدر من أخذه. وقد روى ابن جرير ها هنا حديثا طويلا في افتخاذ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاتما من ذهب ثم من فضة، وبعثه عمر بن الخطاب إلى كسرى ثم دحية إلى قيصر، وإن الخاتم الذي كان في يد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم في يد أبي بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان 6 سنين، ثم إنه وقع في بئر أريس، وقد تقدم بعض هذا في الصحيح. وفي هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذر بالشام، وذلك أن أبا ذر أنكر على معاوية بعض الأمور، وكان ينكر على من يقتني مالا من الأغنياء ويمنع أن يدخر فوق القوت ويوجب أن يتصدق بالفضل. ويتأول قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا يمتنع، فبعث يشكوه إلى عثمان، فكتب عثمان إلى أبي ذر أن يقدم عليه المدينة، فقدمها فلامه عثمان على بعض ما صدر منه واسترجعه فلم يرجع، فأمره بالمقام بالربذة وهي شرقي المدينة، فيقال إنه سأل عثمان أن يقيم بها، وقال: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لي: إذا بلغ البناء سلعة فاخرج منها. وقد بلغ البناء سلعة، فأذن له عثمان بالمقام بالربذة وأمره أن يتعاهد المدينة في بعض الأحيان حتى لا يرتد أعرابيا بعد هجرته، ففعل فلم يزل مقيما بها حتى مات على ما سنذكره رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي هذه السنة زاد عثمان النداء 3 يوم الجمعة على الزوراء. فصل: وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي أنه توفي في هذه السنة، يعني سنة 30، أبي بن كعب فيما صححه الواقدي جبار بن صخر ابن أمية بن خنساء أبو عبد الرحمن الأنصاري عقبي بدري، وقد بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خيبر خارصة، وقد توفي عن 60 سنة. في الحاشية 1 انظر البخاري في اللباس، مسلم في اللباس، وابن جرير في تاريخه. 2 رواه البيهقي في الدلائل، وسلع موضع قريب من المدينة. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى: حاطب بن بلتعة ابن عمرو بن عمير اللخمي حليف بني أسد ابن عبد العزة شهد بدر وما بعدها، وهو الذي كان كتب إلى المشركين يعلمهم بعزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على فتح مكة، فعذره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما اعتذر به، ثم بعثه بعد ذلك برسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية. الطفيل بن الحارث ابن المطلب أخو عبيدة وحسين شهد بدرا، قال سعيد بن عمير توفي في هذه السنة. عبد الله بن كعب بن عمرو المازني أبو الحارث وقيل أبو يحيى الأنصاري شهد بدرا، وكان على الخمس يومئذ. عبد الله بن مضعون أخو عثمان بن مضعون هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا. عياض بن زهير ابن أبي شداد ابن ربيعة بن هلال أبو سعيد القرشي الفهري شهد بدرا وما بعدها. مسعود بن ربيعة وقيل ابن الربيع أبو عمرو القارئ شهد بدرا وما بعدها، توفي عن نيف 60 سنة. معمر بن أبي صرح ابن ربيعة بن هلال القرشي أبو سعيد الفهري وقيل اسمه عمرو بدري قديم الصحبة. أبو أسيد مالك بن ربيعة قال قال الفلاس مات في هذه السنة، والأصح أنه مات سنة 40 وقيل سنة 60، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ثم دخلت سنة 31، ففيها كانت غزوة الصواري وغزوة الأساودة في البحر، فيما ذكره الواقدي. وقال أبو معشر كانت غزوة الصواري سنة 34، وملخص ذلك فيما ذكره الواقدي وسيف وغيرهما أن الشام كان قد جمعها لمعاوية بن أبي سفيان لسنتين مضتا من خلافة عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أحرزه غاية الحفظ وحمى حوزته. ومع هذا له في كل سنة غزوة في بلاد الروم في زمن الصيف، ولهذا يسمون هذه الغزوة الصائفة، فيقتلون خلقا ويأسرون آخرين ويفتحون حصونا ويغنمون أموالا ويرعبون الأعداء. فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من أصاب أو فلما أصاب عبد الله بن سعد ابن أبي سرح من أصاب من الفرنج والبربر ببلاد إفريقيا والأندلس، حميت الروم واجتمعت على قسطنطين ابن هرقل وساروا إلى المسلمين في جمع لم يرى مثله منذ كان الإسلام. خرجوا في 500 مركب وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من المسلمين الذين ببلاد المغرب، فلما تراء الجمعان بات الروم يقسقسون ويصلبون، وبات المسلمون يقرؤون ويصلون. فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه صفوفا في المراكب وأمرهم بذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن. قال بعض من حضر ذلك فأقبلوا إلينا في أمر لم يرى مثله من كثرة المراكب، وعقدوا صواريها وكانت الريح لهم علينا فأرسينا، ثم سكنت الريح عنا، فقلنا لهم إن شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر، فمات الأعجل منا ومنكم. قال فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا الماء الماء. قال فدنونا منهم ربطنا سفوننا بسفنهم ثم اجتلدنا وإياهم بالسيوف، يثب الرجال على الرجال بالسيوف والخناجر، وضربت الأمواج في عيون تلك السفن حتى ألجأتها إلى الساحل، وألقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل حتى صارت مثل الجبل العظيم، وغلب الدم على لون الماء. وصبر المسلمون يومئذ صبرا لم يعهد مثله قط، وقتل منهم بشر كثير ومن الروم أضعاف ذلك. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى نصره على المسلمين، فهرب قسطنطين وجيشه وقد قلوا جدا، وبه جراحات شديدة مكينة مكث حين يداوى منها بعد ذلك. وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري أياما، ثم رجع مؤيدا منصورا مظفرا. قال الواقدي فحدثني معمر عن الزهري قال كانت في هذه الغزوة أو كان في هذه الغزوة محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر، فأظهرا عيب عثمان وما غير وما خالف أبا بكر وعمر، ويقولان دمه حلال لأنه استعمل عبد الله بن سعد وكان قد ارتد وكفر بالقرآن العظيم، وأباح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دمه. وأخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أقواما واستعملهم عثمان، ونزع أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر، فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال لا تركبا معنا، فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين، ولقوا العدو فكانا أنكل المسلمين قتالا، فقيل لهما في ذلك فقالا كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نحكمه، فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فنهاهما أشد النهي وقال والله عيد. فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فنهاهما أشد النهي وقال والله لولا لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما وحبستكما. قال الواقدي وفي هذه السنة فتحت أرمينيا على يدي حبيب بن مسلمة وفي هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس. كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدجرد. قال ابن إسحاق هرب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مرو فسأل من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم فبعثوا إلى الترك يستفزونهم عليه فأتوه فقتلوا أصحابه وهرب هو حتى أتى منزل رجل ينقر الأرحية على شطه فأوى إليه ليلا فلما نام قتله. وقال المدائني لما هرب بعد قتل أصحابه انطلق ماشيا عليه تاجه ومنطقته وسيفه فانتهى إلى منزل هذا الرجل الذي ينقل الأرحية فجلس عنده فاستغفله وقتله وأخذ ما كان عليه. وجاءت الترك في طلبه فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته وأخذوا ما كان مع كسرى ووضعوا كسرى في تابوت وحملوه إلى إصطخر. وقد كان يزدجرد وطئ امرأة من أهل مرو قبل أن يقتل فحملت منه ووضعت بعد قتله. قبل المتابعة في الحاشية واحد الأرحية جمع رحى وهي الطاحون وينفش. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ووضعت بعد قتله غلاما ذاهب الشق وسمي ذلك الغلام المخدج وكان له نسل وعقب في خراسان. وقد سبى قتيبة بن مسلم في بعض غزواته بتلك البلاد جاريتين من نسله فبعث بها إلى الوليد بن عبد الملك فولدت له ابنه يزيد بن الوليد الملقب بالناقص. وقال المدائني في رواية عن بعض شيوخه إن يزدجرد لما انهزم عنه أصحابه عقر جواده وذهب ماشيا حتى دخل رحى على شط نهر يقال له المرعاب فمكث فيه ليلتين والعدو في طلبه فلم يدري أين هو. ثم جاء صاحب الرحى فرأى كسرى وعليه أبهته فقال له ما أنت إنسي أم جني؟ فقال إنسي. فهل عندك طعام؟ قال نعم. فأتاه بطعام قال إني مزمزم فأتني بما أزمزم به. قال فذهب الطحان إلى أسوار من الأساورة فطلب منه ما يزمزم به. قال وما تصنع به؟ قال عندي رجل لم أرى مثله قط وقد طلب مني هذا. فذهب به الأسوار إلى ملك البلد مرو واسمه ما هو يه ابن باباه فأخبره فقال هو يزدجرد اذهبوا فجيئوني برأسه. فذهبوا مع الطحان فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلوه وتدافعوا وقالوا للطحان ادخل أنت فقتله. فدخل فوجده نائما فأخذ حجرا فشدخ به رأسه ثم احتزه فدفعه إليهم وألقى جسده في النهر. فخرجت العامة إلى الطحان فقتلوه وخرج أسقف فأخذ جسده من النهر وجعله في تابوت وحمله إلى إصطخر فوضعه في ناعوس. ويروى أنه مكث في منزل ذلك الطحان 3 أيام لا يأكل حتى رق له وقال له ويحك يا مسكين ألا تأكل؟ وأتاه بطعام فقال إني لا أستطيع أن آكل إلا بزمزمة. فقال له كل وأنا أزمزم لك. فسأل أن يأتيه بمزمزم فلما ذهب يطلب له من بعض الأساورة شموا رائحة المسك من ذلك الرجل فأنكروا رائحة المسك منه فسألوه فأخبرهم فقال إن عندي رجلا من صفته كيت وكيت. فعرفوه وقصدوا مع الطحان وتقدم الطحان فدخل عليه وهم بالقبض عليه فعرف يزدجرد ذلك فقال له ويحك خذ خاتمي وسواري ومنطقتي ودعني أذهب منها هنا فقال لا أعطني 4 دراهم وأنا أطلقك فزاده إحدى قرطيه من أذنه فلم يقبل حتى يعطيه 4 دراهم أخرى فهم في ذلك إذ دهمهم الجند فلما أحاطوا به أرادوا قتله قال ويحكم لا تقتلوني فإنا نجد في كتبنا أن من اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله بالخرس في الدنيا مع ما هو قادم عليه فلا تقتلوني واذهبوا بي إلى الملك أو إلى العرب فإنهم يستحيون من قتل الملوك فأبوا عليه ذلك فسلبوه ما كان عليه من الحلي فجعلوه في جراب وخنقوه بوتر وألقوه في النهر فتعلق بعود فأخذه أسقف واسمه إيليا فحن عليه مما كان من أسلافه من الإحسان إلى النصارى الذين كانوا ببلادهم فوضعه في تابوت ودفنه في ناعوس ثم حمل ما كان عليه من الحلي إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان. قبل متابعة في الحاشية 1 المخدج الخداج إلقاء الولد قبل وقته بأيام والمخدج الناقص 2 مزمزم الزمزمة صوت بعيد له دوي وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.